الاذكار ان دور الصلاة المفطورة هي سنة ولا واجب؟ التسبيحات والأعوذات كان في تفصيل في الموضوع. تفصيل ما يحضرني، لكن بصورة عامة هي سنة وبعضها شكل تأكيدا من بعض. أما أن نقول شيء من واجب أو شيء من سنة ما بيحضرني الآن استحضار كامل، لكن لو الإنسان جمع ذهنه أو عصر فكره بجوز يطلع معه شيء. مثلا قول الرسول عليه السلام لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك، يا معاذ إني أحبك، يا معاذ إني أحبك، ألا تدعن أن تقول دور كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا النهي مع تأكيد بالنون المشددة يعني يبين أنه هذا إن لم يكن واجبا فهو قريب من الواجب. لا تدعن أن تقول دور كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إيدك شمال الله يديك. شيخنا، كنت مرة سألتك حول أنه في أمر للرسول صلى الله عليه وسلم، بصير أمر كبر دبر كل صلاة مكتوبة ثلاثتين، سبح كذا، أحمد كذا، قلت لي هذه الصيغة عن بصير أمر فبتدل على هذا. نعم، لكن القضية يعني لبث الموضوع يتطلب دراسة خاصة، بمعنى مثلا قد يكون هناك سبيل المؤمنين أنهم لا يفهمون أن هذا الأمر يفيد الوجوب. لذلك قلت ما قلت في أول الكلام أنه قضية بدنا استحضار بدنا مراجعة. أحد المقدمين سلم والإمام لسه ما سلم، يعني سواء عن قصد أو سهو، يعني سبق الإمام في التسليم في الجلوس الأخير، شو حكمها؟ إذا سهوا ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وإن كان عمدا فهو ألف وصلاته صحيح. سهوا وما يدخل بالصلاة مرة ثانية؟ لا خلاص، يعني لا، إذا سبق قوله يتم على الإمام حتى يسلم، يعني هذا دخل في الصلاة مرة أخرى من غير تكبيرة إحرام، خروجه احنا لبحثنا ساهيا ساهيا هم شهير في الوقت، لأن هذاك حكينا عنه نحن. إذا كان عن عمل فهو آثم مرة ثانية، أو أيوة فهو آثم ومع ذلك صلاته صحيحة. أما إذا كان ساهيا فلا إثم عليه، وحينئذ يرد تفصيل السابق. إذا كان هو لما ساهى ما آمر عن ضرر تذكر فورا وهو في المجلس، يظل متابعا للإمام. هذا الخروج ليس كما يقول الحنفية اللي يعني يخرج يبطل الصلاة، هو خروجه بصنعه، هذا خروج بسهوه. سلم قبل هي دبر الصلاة. أنا أذكر إنه مرة فهمنا إن دبر الصلاة هي قبل التسليم. هذا مو دائما هيك، إنما الدبر لغة يحتمل قبل السلام ويحتمل بعد السلام. يقال مثلا دبر الدابة، هذا متصل مع الدابة. يقال دبر الجدار منفصل. وهون مثلا استاذ بعض الاحاديث يقينا الدبر فيها بمعنى منفصل عنها. مثل من سبح الله دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين، هاي بعض الصلاة. أما حديث معاذ ذكرنا آلفا فهو يحتمل يكون بنفس المعنى، يحتمل يكون قبل السلام. وعلى هذا الاحتمال بيكون من آخر ما يقوله، لأنه لازم يبدأ بالاستعاذة من أربع. ومن الليل سبح وأدبار السجود في أحسن الكلام يا رب. شيء متصل شيء متصل. هل المقصود فيه انه طول الوقت انه الواحد يطلع على مكان السجود ولا لو شدد عينيه لضرر اليمين الشمال هل جائز؟ هو المقصود طول الوقت. المقصود طول الوقت. لكن اذا شد نظره احيانا يرحمك الله يكون خالف الافضل. يعني الصراحة في بعض إخواننا خصوصا السلميين يعني في الدائرة فيهم نظرهم على النظار، يعني معظم الوقت يكون روح يمين وشمال، حتى إنه مرتين ثلاثة أسمعها من الناس يكون جنبي مش سلفيين ويشوفوا هذول السلفيين كيف تطلعوا في عيونهم. فأقول له يمكن هذه حالة مرضية أو غير مرضية، يعني أدافع يعني عن الموضوع. فمعلش أنا قلت يمكن مستنديها بشغلة أو بحديث أو لرأي الصحابة الموضوع هذا كان أنت آية كريمة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نزلت حينما كان الرسول يصلي وكان ينظر ببصره يمينا ويسارا، فلما نزلت الآية رمى ببصره وطأطأ براسه إلى الأرض. لكن هذا ما بنا في النظر لمصلحة شرعية، إنما ينافي العبث الذي ذكرته في سؤاله. زي إيش؟ زي حديث أبي داود بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يوما فارسا طليعة ثم أقيم الصلاة فصلى بالناس، كان ينظر إلى الشعب الذي سيقبل منه الفارس. كذلك قوله عليه السلام لا تسبقوني في الصلاة في الركوع والسجود فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. هو ينظر لكن ينظر نظرة فاحصة الذي يحسن صلاته الذي يحسنها. أعتقد أنه مثلا بعض الشباب هذول اللي ينظروا مثلا يمين تكون حركات غير إرادية مثلا، فلا بد أن تشوف ما بيكونوا مش مؤدبين بالأدب النبوي. هو إذا خاكم إنسان سلفي مش معناه مربى تربية سلفية، صافت شوية أفكار نحوشها من هون ومن هون صارت صلاة سلفية مثل إمامنا في الأمس القريب عندكم هنا صلاته سلفية هو جديد بالظاهر يعني جيران كان جيران علم يعني جديد المصور والمعيدة لسه عشان ما أمن لا هو جديد حتى في الإمام وفي الأصحاب صرنا أي طريق من النهار وطلع يعني هم زادها اللي في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ولا لا صحيح إنه نظرات الإنسان هذه يختلسها الشيطان من إياكم الالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. صحيح البخاري هذا. أنا أقول لك إذا الإمام شيخنا اعتبر مصلحة وشوف الإمام مثلا متورك أو مفرش أو ركع سجد هذا مصلحة. نشوفه كما كان الصحابي يشوفه انه وضع رأسه على الأرض ساجدا حتى نحن نبدأ نسلم في أمان ضرنا يمكن نسبه. هذا الأصل فيها يعني معناته التكبير تكبير ما في حد السجود يكون أول ما يبدأ في الحركة ولا غير ما يستقبل بعضها ولا بين أول الأول وال يعني يمكن الصف الثاني ما يشوف إنه نزل ولا ما نزل معناته يمكن يسمع يسمع الصف الثاني راح يشوف الصف الأولاني بس الصف الأول على الوقت يعني جاء في الحديث معنى عظيم قال لمن يديه تم بكم وجتم بكم من بعدكم في موضوع قد الحياة يمشي الواحد بسيارته يمشي الواحد بسيارته بالطرق الزراعية خصوصا الترابية شوف حياة لا إرادية بروح يسرع عشان يبعث بيروح برجع عليها مرتين ثلاثة عدد قتل الحياة في هذه الحالات يعني هم حياة زراعية منظفة هل هي من باب الأمر بقتل الحياة؟ أمر بقتل الحياة في الورود بعد الإنذار أما إذا شافه من برا ماتوا كان عليه السلام في الميناء في حجة الوداع فخرجت عليه الحية هربت وقال عليه السلام كفيتم شرها وكفيت شرها. اللهم المزدلفة والله ذيك السنة أدنى حيّة أما ما يقول واحد الشيخ ربما أنا أطلع على غير المزيد تكرسه أو خذر لا سأل شو حكم في المزدلفة وهم أحلى من راح ما بيقول حيّة من جملة خمس أشياء التي جزء يحل قتلها بالنسبة للمحرم وبالنسبة لمن كان بالحرم في المزدلفة المزدلفة في الأرض ليست من الحرم لكن يكون محرم الإنسان فلا يجوز القتل ما لهاش دم هدي ما إيه؟ ما في هدي عليها لا هي تقتل بحلو بالحرج تقتل يعني تقتل للحاج هذا إذا كان كبير أدلت نسجة ما قلنا إحنا في البيت تقتل بعد الإنذار أما حي في برغين أما إذا خشي يا شاء الله تقتل بس راضي ضمي كان إيه؟ بس راضي ضمي استئذن بس تحتاج انه يمسك شيء يا جروبا في استاذ حديث احنا في جذور التلاوة لست جذور بدون الله بدون عن فناس حفظوا جمال قال يا اخي وقلت له منين جبت الله اكبر منين جبتوها تعملها زي الوقعة احنا عندنا بدور الحضور في الصلاة في ركعات الصلاة من مكبر من جنود وطلوع كل حاجة بس هذه السجود قال طيب شو في وراء عن الصلاة مش هل هي في شيء مسند عليه مسند عدم الورود عدم الورود والمستند لأن الأصل في العباد الاتباع يعني نحن ألا ما نرفع أيدينا في الدعاء في التشهد ما نرفع أيدينا في الدعاء بين السجدتين هاي مثل هاي تماما واحد مثل هذا السائل اللي عم تحكي عنه لو قيل له نفس الكلام اي ليه ما ترفع ايديك لما تقعد تشاور وتدعو ليش ما ترفع ايديك مع انه في احاديث بتفضل الداعي ان يرفع ايديه ان الله يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعو أن يرده ما خائبتين فإذا قيل له لماذا لا ترفع لجهله من يعرف بينما الجواب ما بنرفع لأنه ما ورد عن الرسول أنه رفع فإذا وين رفع بنرفع وين ما رفع ما بنرفع هو نفس الجواب بالنسبة ليش التكبير الرسالي التلاوي في الصلاة وتقدر توسعها معه لا انا برضه لاحظت يعني ما تقول لي لا بتصبر علي تقدر توسعها معه وتقول له لما تقرا من المصحف خارج الصلاه وبتشهد سجود التلاوه بتكبر قد يفيد اخطينا بتكبر بتصلي يمكن يقول لك لا طيب ليش كبرت وليش ما سلمت هذه فوضى يهديه أمين سمي المسجد مع أنه المنهج واحد نعم شوفوا بكبروا السيد عندك أنا أبي أعمل يمكن يقول لك لا يمكن يقول لك أنا جبت لك هيك وين أكثرهم بكبروا ما بيسمع في منهم من يجمع بين خطيئتين يسلم عملها كيف الحديث اللي مولد خير الدين وهذه في التاوت دلائل الخيرات لأنه خريف من موضوع السجدة هو في السجدة هذا الجواب انه الرسول ما ورد عنه مش ضروري يجينا انه ما كان يكبر مش ضروري يجينا انه ما كان يقع يديه التشهد بين السجدتين لا عدم الورود عدم الورود دليل عدم الفعل لكن هنا شيء انا يعني ما بتشدد في الموضوع ترك التكبير في سجود التلاوة في الصلاة لأنه جاء عن بعض الصحابة أظن ابن مسعود أنه كان يكبر أشوف كتاب بين ابن مسعود بين ابن عمر فإذا ثبت امتلاذ الفعل عن صحابي جديد ما نتعصب ضده نمشيها لكن لما بيكون ما في ولا أثر عن السلام ونقول هاي بضعة احكي شو عندها الشيخ خالد الدين والي نعم كتاب دلائل الخيرات مقول الحديث انه كان السلام يكبر ثم يسجد هو اسم دلائل الخيرات ولا أدل الخيرات دلائل الخيرات أدل الخيرات دلائل الخيرات تبع الصوفية أدل الخيرات لا أظن سميه أدل الخيرات إيه شو جاي الحديث إيه؟ جاي الحديث إنه الله عليه وسلم كان يكبر ويهوي سجدة الصلاة الصلاة أظن كويس مو في الصلاة يعني هذا العارفين إن شاء الله كما نكتاب بين إيدينا إن شاء الله بنراجعه ونشوفه آه كويس على كل حال الحديث هذا ضعيف غير صحيح كنت أنا أتذكر مرة عنه هذا من رواية عبد الله بن عمر العمري هذا ضعيف بخلاف أخوه عبيد الله ابن عمر العمري هو ثقة كلاهما روى الحديث كلاهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آية السجدة سجد الأولاني هذه اسمه عبد الله المكبر يقول كبر وسجد ولو قل قال الشيخنا طالما أن الحديث ضعيف لأنه يشمل راحته أنه في تكبير بخلاف ما تنفوا ما في تكبير المرة طيب شيخنا بيقول ما هو شيخكم عن كثير ضعفها وعاود تراجع عنه صححها إيه؟ فهنا يعني أي حديث ما أخذ فيه صححه هذا الحديث صححه لنا هذا المتراجع يقول الشيخ ضعف لك غيره صح اسمع الأول يسألوا بعيده أقول هذا لهذا الرجل هذا الحديث ضعف الشيخ استدنوا له حتى يصححه أريد بسموه الشيخ يعني هنا ستجرى مش على أنه تكون تكبير بس وقت كرب ثم أقول الله طب اللي كان ضمن غلام يقرأ أمام الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد السور اللي فيهم السجدة فمر عنه وما سجد فقالوا له إنه ليش ما سجدنا قال لو سجد فسجدنا فما أعطى كيفية معينة للسجود إنه هل لها ترتيب معين للسجود ما أعطى فالمرور هذا على هاي النقطة ما يعد إنه ما في تخصيص لكيفية معينة للسجود سؤال خطاب، ألا يدل على أنه ما في كيفية معينة للسجود؟ يقال لو سجد ورواية لم تسجد، شو بدك تاخذ كيفية من لا؟ إنما يؤخذ من هذا الحديث إذا صح أن السجود هو واجب، لأن ذاك اللي قرأ ما سجد، فإذا عدم سجوده وإقرار رسول إياه دل على أن سجود التلاوة ما هو واجب. امبارح بعرفش انت جاوبت ولا اخبار امبارح الامام ولا لا على حكم صلاه الشاب اللي طلع هذا، هل صلاته صحيحه هذا؟ ما جاوبت ولا لا على ذلك. ما سالناش طيب ايش انا بسال ايش حكم صلاه الشخص هذا اللي طلع الجماعه وطلع؟ رد عملها على ذكر صلاة الصبح، صلاة الفجر عملها نفس العملية. هو هذا الشاب اللي طلع من الصلاة، صلاة الفجر راح صلى لحاله وطلع منه، يعني استطول الصلاة فصلى المنفرد. أنا جيت متأخر فاستناني والإمام لا صليت إلا سنة، ولو لاحظته سلم وصلى خير. هذا الأسبوع على الصبح. صحيحة صلاته صحيحة لكنه أذن بترك الجمعة، لأنه الحديث يقول إذا أذن مؤذن ورجل في المسجد وخرج بدون ما يستعمل فهو منافق. السؤال سيكون المحارم بيجي حفلة حيض شهرية دورة إفلت صالة تقطع صلاته ومشيت مع منطقة واحدة حامل تحيض شهرية، يعني الحاملات الحاملة هيك معرفة هاي بقول لك في واحدة أنا فلسطيني دم من الشهر دمنا شاهد هو عربي جزء طب خليها تكون دم جزء بسببها شهرية هو حتم لا يمكن يكون الحيض هو يسقط البيضة عن مكانها اللي ما تتلقاها بتتخلص منها، فهي الحالة أول ما البيض البيضة تتلقى تغلق يخفى تغلق ثم في عادة بسأل النساء سؤال بخلافة الحمل تنزل عليها الدم، هل هذا الدم يأثر على صحة الصلاة وعلى الصيام؟ هذا لا يعني تطور في الصلاة الصحابة ممكن تكون مجرد صدفة كل شهر يجي والله هذا شو هذا كتاب الصلاة ابن الخير ايش مجرد يقول من دلوا عليه لا اكيد ان الحديث مو في الصلاة في تلاوة آية السجدة بيقول هذا الضعيف عبد الله عمري مكبر انه كان رسول قرأ السجدة كبر وسجد، بس اخوه الفخار يقول سجد بدون كبر حبيب الله ولذلك بعدين هذا النوع من الحديث الضعيف لا يعبر به أكثر من غيره، لأن هذا يقال فيه منكر لأن الرواية تنسخ من الحديث بدون تكبير وتفرد هذا الضعيف التكبير يدل على أنه أكيد وهم في ذكر التكبير. في موضوع في سورة البقرة ومن كفر سليمان ورحم الشياطين يعني بالتفسير أنا مرة سنوات سألتك في قصة غريبة كان ذكرها الكثير وقت ذكرتك الإسناد خطوط ابن جيد لعائشة وهو قال لي في الكثير عن حادثة غريبة لامرأة الامرأة هاي حطبت الزوج فعايش مزدلتها على موقف غريبة إما في العراق على كبير أسودان أسودان فقوا جنين معلقين فقالوا لها لا تكفر وقالت لهم إن هي مصرة على التعب تتعلم شيء يفيدها عن بحث الزر فقالوا لها إذا جيدت أنه وقولي عليك راحت أول مرة ثاني مرة ثالث مرة تقول لهم أنه قلت تقولون ماذا رأيتي فقلهم لم أرى شيئا فبيقول لها اذهبي ولا تكتب فانك لم تقول فتصر عليهم بالتعلم وكذب عليها انه قولي على القناه حتى هي بدات في المره الثالثه او الرابعه قرات ثالثا او المية صارت 95 لكن من الناحيه المعنويه التي تعني أن الله عز وجل في هذا المال الباقي الذي نقص مادة هو سيزداد قيمة وروحا إذا صح التعبير فالله يطرح البركة فيه فيزداد من حيث لا يشعر الإنسان فهكذا لا توكي فيؤتي الله عليك يعني لا تبخلي بمالك فيمنع ربنا عز وجل عنك خيره ورزقه. وين حديث هذا ملوش هنا؟ كيف؟ وين حديث هذا؟ في البخاري. كاتب عليه برضه قال الثقة بالله. طب في شيء ثاني لما نقول نصل الغني ظلم. يعني نصل انه واحد له على واحد على شخص مثلا له علي 200 دينار. انا معاي 200 دينار. هل إذا ما أعطيته مثلا بيكون هذا ظلم؟ يعني عليك 100 و200 وعندك 200 200 هذا مو اعتبار لا ميزان لأنه في فرق بين إنسان ما عنده غير 200 ومنها بينفق على نفسه ولا عياله وبين إنسان آخر صحيح ما عنده غير 200 لكن الرزق تبعه يأتي بكرة وعشية من غير 200 هذول يعني هذول 200 فايض عليه فإذا الشخص الأول لا عنده 200 يطالع يدي 100 ويخلي عنده 100 عشان يعتاش منه أما الشخص الثاني ما دام يأتيه رزقه بكرة وعشية يعني هذا بيكون هذا غني لازم يعطي 200 وما يخلي عنده ولا قرش هم من ياريت شيخنا بضلهم على هالشغلة هذه يعطي جزء ويخلي جزء بيشغلوه بيقول لك ما دام معصية هم بس شغل فيهم بس إذا بعدين معصية تمهل عليهم الله أكبر على الأنانيات يجي أنا واحد يستخل إنه خلال العلي 10-15 دينار سلت تبقى في الله أكبر مشان يبقوا في البنك مشان يستخلوا وبعدين هذول الشيخنا بكون مثلا رواتب العمال مثلا أو الموظفين اللي عندهم هذول مؤسسة كبيرة 30 الشهر كل واحد من الشهر الجديد لازم يسلم هم بيخلوهم لخمسة الشهر الجديد لسبعة سنة طب ليش يعني يقول لك هذول بستفيد انا فيهم مدر. شو بهم شو بهمك يا اخي اسبوع بهي اسبوع شو صاير معروف يمه امنوها امنوها حاليا حتى عمال كثير بضيقه وحطوا اموال بيبصروا عليهم ثلاث شهور او شهور لكن البنوك تحول عليهم حوالي فبتروح تراجعهم يقول لسه ما اجيت لسه ما اجيت ويجي عشان يستفيدوا حرام في حرام استاذ بي كمان سؤال في بعض المؤسسات اللي شبه حكومية هنا هون مثلا يقول لك مؤسسة الإقراض الزراعي أو مؤسسة الماء الصناعي الماء الصناعي هذول مثلا بيكونوا بعطوا قروض للصناعيين أو للمزارعين احنا نعرف طبعا الربا مهما قال ربا لكن هذول بيقولوا لك احنا ناخذ مثلا 1% بيقنع هم المزارع أو هذا صاحب المصنع مش فائدة هذا مقابل استشارات إدارية وفنية ان شاء الله هذا طبعا بيكون مبطل الشغل والله إذا كان حقيقة مش لف دوران ما فيها شيء أما هذول الجماعة يعني إذا ما كنا كفروا بالله فعلى الأقل ضعوا إيمانوا بالله كثير منهم حتى أنا أشعر بهذا الشيء في المستفتين هل تشعر انه هذا ما عم يستفي الا اللي يعرف حرام الحلال بتلاقيه عم يلف ويدور عشان ياخذ منك فتوى تناسبه هذا مش متقي ربه مش خايف من ربه ما بعرف شو مش عم يسال حرام ولا حلال لذلك هذول الجماعه المرافقين هذول بيكبروا بيصوروا قضية بيسموها ايش اجت موظفين طيب اجت موظفين ليش عم يتضاعف الاجرة هي بتضاعف المال مع انه الكتابة واحدة هاي يستحلون الربا بأدنى الحياة هذا يعطيك بين الاسلام بشكل واضح يعني حتى بعض اللي بيتعاملوا بعد البنوك بشرارة يعني لما تجيب له سيرة البنك الإسلامي يقول لك أنا مش ملتزم بالدين لكنه هذا أكثر شيء ربا يعني بالعقلية التجارية يقول لك هذا هو الربا بعينه والله كثير اسمه هلا بقول بنوك ثانية بيقولوا لما فروا بعض التجار على البنك الإسلامي قالوا لهم تعالوا بنعملكم معاملة البنك الإسلامي بس عملناكم احنا معاملة البنك الإسلامي جايين بفروا من لأنه هذا أكثر من هذا المعامل احنا مسحبين. اما جبتوا انتم من عندكم. لا انا ما اقتنعت الا لما رحت لمدير الفرع اللي بحسين قلت له انا اخذ 30 بضاعه وبدي مثلا تبيعوني اياها لمده 6 شهور. قديش بتاخذوا الفائده؟ انا اطلع بغرف انتم الفائده. قال لي عرفتوا ان احنا مرابحه. قلت له معال بس قديش بتطلع تقريبا النسبه؟ خلينا هيك بدي استدرج انا. بقول لي قول 6%. طيب اذا ما سديتهاش بعد 6 شهور بعد 12 شهر قديش بتاخذوا؟ قال لي طبعا بتزيد الفائده. السلام عليكم فهذه قلت هذا هو الربا اللي بنعرفه انه ربا هذا بس قريب احنا خليه ما حصلش شيء احنا؟ كيف؟ اذان غيره؟ السلام عليكم نعم صلى فيه لسه ما اذنش بالفرد اذن اذن صار الوقت اذن ملاح غيره؟ يا ابن في هذا المسجد من زمان باب التناصر والتواصي بالحق كما تعلم من قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحقيقة أن الكلمة التي يعني القيزة هي كلمة طيبة ونافعة ومذكرة وموعظة حسنة لكن أنا أشكل علي حينما قلت بأن صلاة العشاء تمتد إلى وقت الفجر. هل أنت مقتنع بهذا الكلام؟ منتصف الليل على أساس منتصف الليل، لأن الحديث صريح بذلك في صحيح مسلم، قال عليه السلام: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. أنا تابع لنفس اليوم يعني. لأن لو خطب نصف الليل يبقى اليوم الجديد جدا. يعني ممكن يقال هذا، لكن المهم الإنسان أن يأخذ الأدلة الشرعية بقلب مستسلم خاضع دون أي توجيه أو كما يقال فلسفة أو تعليل وما شابه ذلك، لأن إدخال التعليلات على النصوص الشرعية قد يؤدي لصاحبها إلى تحريف النص أو إلى تشكيك في دلالة النص، إما إذا لم يقتنع بالعلة أو بالحكمة كما يقول اليوم. هذه واحدة. والأخرى، أنصحك لكونك أولا مسلما ثم لكونك إماما ثانيا بأن تتزيى بزي محمد صلى الله عليه وسلم، فما تحلق شاربك ومعها لحيتك. أرجو الله أن يثبتنا على الحق ويزيدنا وإياك توفيقا. الحمد لله. وأنت من مصر، من أيها؟ من محافظة البشير. من محافظة في الإيران الموجود حاليا. علي صوتك بالأخ. بالنسبة لإيران الفجر، الأذان الموجود حاليا على التوقيتات الرسمية يكون في الليل. فبنيجي طبعا المفروض بعد ظهور الشفق، بعد ظهور مطلع الفجر يعني، المفروض الواحد يبدا الأذان تاني. ففي بعض الناس طبعا ده يعتبر من الجدل بغير علم. بتشمئز من العملية دي ويقول لك ان احنا بنبتدع، فرأي الدين الأصوب في هذا الشيء. قبل مباشرة الجواب على هذا السؤال، أريد أن أنبه على خطأ شائع بين الناس، وهو قول السائل: ما رأي الدين؟ الدين بارك الله فيك عنده حكم وليس عنده رأي. الرأي يصدر من مثلي ومثلي الذي يتعرض للخطأ والصواب، أما الدين فكله حق كما تعلم. ولذلك فإنما يصح أن يسأل: ما حكم الدين؟ ما حكم الشرع في كذا وكذا؟ أما ما رأي الدين فهذا لفظ خاطئ شائع من الناس، ونستغفر الله. أما الجواب عما سألته، فلا شك أن الناس اليوم مع الأسف الشديد في غفلة كبيرة عن كثير من القضايا الشرعية. من ذلك النص القرآني: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام الكبير. اليوم يؤذنون قبل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كما قلت تماما، لا يزال الليل مرخي سدوله ومعم البلد بظلمته، فهم مع ذلك يؤذنون. إلى شك المشكلة اليوم مع الأسف الشديد تنبع من الدائرة المسؤولة عن هذه القضية، وهي دائرة الأوقاف، فإنها هي التي تقر هذا الخطأ ولا يعني تشتبه لمن ينبهونه إلى مخالفة هذا الخطأ للشرع. ولذلك فالإمام أو المؤذن الموظف وظيفة رسمية بلا شك هو سيلاقي الألاقي والمصاعب والشدائد

يعني تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة. شو رأيك؟ من هذا؟ إذا رأيت بسم الله. هذا حديث ضعيف السنة. هذا ضعيف؟ نعم. موجود في الصحيحين الشيخ ابن باز السيره لما نجا رئيس وزراء المنطقه هذا ظلام الصبح مش ظلام الليل يعني هو بعد ما الفجر بيكون طبعا بقايا الليل او عتمه الصبح كيف؟ عتمه الصبح في كتاب في الجامعة جابوا اسمه الفقه على المدار الأربعة يعني سبحان الله ما عجبني في أي مسألة إلا في شغلة الفجر موضحها بشكل كامل إنه كيف شكل الفجر الصادق والكامل بتفصيل كامل قلت له إنه تنوريهم الناس الجديدة أي والله لازم الناس في عندها عقيدة هذا ما وجدنا عليه إن وجدنا آبانا على أمنا على أفاق أول ما ذكرنا منهم كانوا مؤذنين على رأسي جمع ابن كثير من مكتوب وبلال بلال كانوا يؤذن بلين ويقول الصلاة خير من الناس بعد الصحابة يشوفوا الفجر ذاك أعمل يقول له أصبحت أصبحت يا أبو المكتوب ويقول تنهي الفجر ويصلي واحد منهم اللي كان هو متشدد أكثر واحد قال لي أبو أحمد مصر الكلمة فهم ولي تعال أنا سألت العلماء قالوا لي أعوذ بالله قال ثلاث لجان وقالوا إنه أذان الدولة مصر واحد قال نطلع واحد بالشمال واحد بالجنوب واحد بالمشرق وراحوا القمة وقالوا لي النقطة بالذات كلهم يا جماعة أنتوا في مفكر الرزنامة تبعكم كانت فيه نتفجر بيتها ساعة كذا لكن بالنسبة لكل أوقات كانت فيه هو أو تعال لفت نظر يرجى مراعاة يرجى مراعاة فروق إيش توقيت توقيت في هذه الفروق أنتوا أنفسكم حاربتوها لما وحدتوا الأذان لكل عمان لا سيما عمان إيه اتساع فنحن عم نراعي الفروق اللي انتم تأمرون فيها فأنا شايف الشمس غربت ليش بتفرضوا علي استنى الأذان اللي بيطلع من فوق أنيك متأخرا بعد غروب الشمس تبعنا بعشر دقائق وعم اشوف طلوع الفجر الصادق بعد الأذان تبعكم الفلكي هذا بنص ساعة ليش ما تأمر الناس أن يلاحظوا هذه الفروق؟ وذكرت له قضية الملاحظة اللي شفناها في الناعور أذان المغرب يعني فتح الراديو الشمس جاي والشمس طالعة عم يأذن أذان المغرب ونحن جايين الشمس في رمضان السماء غربت ليش؟ لأن الناعور هنيك واضح شايف؟ هذه الفروق أنت عم تأمر الناس بملاحظتها ثم عم تفعل عليهم عدم ملاحظتها ثم إذا كان يعني بدك تتكلم بكلام حق ولو كان ضدناهم عليه هذا حجي عليهم فإذا رأيت أنك أنت تعتبر هذا الكلام يعني في مخاطرة بالنسبة لوظيفتك ومعاشك وراتبك فأنت بابا الإنسان على نفسه مصيرة واليوم ما أجل حتى أرسل شكاً نتيجة بعتين مؤذنة يعني قرأت أن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة نرجو توضيح يعني لا يوجد هذا الفرق بين الأذان وبين الإقامة وإنما على كل حال المؤذن لا يؤذن ولا يقيم إلا بإذن إمام. وفي بعض كتب السنن تروي حديثا مشهورا عند الناس لكنه ضعيف الإسناد، من أذن فهو يقيم، اللي بيروه من أذن فليقيم، هو بهذا اللفظ ليس له أصل، لكن مروي في السنن داود وغيره من أذن فهو يقيم، مع ذلك فإسناده ضعيف لا تكون به حجة. فللإمام أن يأمر من يشاء بأن يقيم الصلاة، إن شاء أن يأمر المؤذن نفسه وإن شاء أن يأمر غيره. من شاء فليقيم. نعم، من شاء فليقيم، وإن شاء هو يقيم، ما في ما يحرج عليه إطلاق. في رواية تروى عن عمر رضي الله عنه في كتب الفقه ما وجدناه في كتب الحديث، لولا الخليفة لأذنت، يعني الخلافة، لولا انشغاله بالخلافة لأذن، لأنه شوف العبارة نفسها بغض النظر صحة أو ما صحة تعطي إشعار بأهمية الأذان، قضية الأذان، وإنه في مسؤولية الأذان بده يراقب الإنسان كأوقات، لأنه في ذاك الزمان كما نعلم جميعا ما كان في ساعات ولا كان في علم فلك ولا أي شيء، وإنما هذا الفلك الذي وضعه الله في السماء به كانوا يعرفون مواقيت الصلاة. انقلبت الآية الآن تماما، أصبح المؤذنون جهالا، لو كان في الصحراء في الذروية ما بيعرف يؤذن لصلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما بيعرف. احنا بنستمد نسمع الأذان اللي جنب قبل وشك كمان انه احتدامه بالخلاف. من الشك هي مسؤولية تماثلها مسؤولية الإمام الكبرى. شيخنا هو في من استطاع الحج ولم يحج سلمت إن شاء الله صلاليا أو يهوديا. حديث هو حديث بسنة الترمذي لكن بإسناد ضعيف لا تكون به حجة، لأنه صح موقوفا على عمر الخطاب، هذا من كلام عمر يعني فيه وعي شديد، لكن ما صح من الشديد، لأنه أنا هذا اللي يعلق في ذهني من الموضوع أنه صح عن عمر ولم صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكنت ذكرت للشباب قال لي أنه أنا سألت الشيخ عنه فقال لي الشيخ يعني واي فقلت له أنا شرط على بكرر على الشيخ تأكيدا بالسؤال هذا. أيه أحسن. الله خير. بالنسبة لآية المحرمات للنساء في سورة آيات المحرمات في سورة النساء. نعم. من أول ولا تنكحوا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة في النساء سبيلا، حتى آية والمحصنات من النساء. أيوه. فبالنسبة للمرأة التي تريد أن تحج إما أن يكون معها زوجها أو محرم المحارم المحرم. فهل المحرم بيبقى أحد الأصناف الموجودين، يعني مثلا ابن أختها أو ابن زوجها أو الأخ؟ أي محرم ولو كان لم يذكر في نص الآية، في نص الآية نعم، لأنه لا يخالف الأحكام الشرعية، لا تؤخذ فقط من القرآن بل من القرآن ومن السنة. مثلا العم في الرضاع مش مذكور في الآية إنما هو محرم. أي نعم. وقبل أن تفوت الفرصة أريد أيضا أن أذكرك بمسألة أخرى، من الأخطاء الشائعة أن المتكلم أو المحاضر إذا أراد أن يأتي بآية مستدلة بها فيقول قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كذا وكذا، أو بيقول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا وكذا، هذا خطأ نهاية، لأنه في اللغة العربية قال زيد فلان رجل صالح، رجل صالح هو مقول القول لزيد، شو قال زيد؟ رجل صالح، صالح. لما بيقول القائل منا قال الله بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات، ما قال الله هكذا، خطأ. كذلك إذا قلنا قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات، ما قال الله هكذا، وأشد خطأ أو إغراقا في الخطأ هم أولئك الذين يقولون قال الله بعد أعوذ بالله، وين هذا؟ هذا خطأ كائن جدا. ولذلك السبيل للذي يريد أن يأتي بآية استدلالا واستشهادا بها هو أن يقول قال الله تعالى كذا مباشرة. ولماذا يقع الناس في مثل هذه الأخطاء الفاحشة؟ لأنهم سبقهم خطأ آخر، لأنهم يفهمون من قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يفهمون من أي عامة، سواء قرأت للتلاوة أو قرأت للاستدلال والحجة، بينما المعنى الأول هو المقصود بالآية، إذا قرأت القرآن يعني تلاوة فاستعذ بالله، وهذا وجوبا. لكن إذا ذكرت آية استدلالا فهدي الرسول عليه السلام في كل أحاديثه أنه كان يذكر الآية بدون أن يقدم بين يديها الاستعارة. هذه ذكرى وذكرى زمرة أطول خبر محضر خلينا نمشي شافوا مولاه ابن عمر عم يصلي حاسر الرأس، بعد ما صلى نادى قال له رأيت لو أنك قابلت أحد هؤلاء، يعني يشير من الأمراء، كنت تقابله حاسر الرأس؟ قال له لا. قال فالله أحق أن يتزين له. فأنت مو بس هيك تصلي بقميص بالباس، لو شافك واحد ما بيجلك ما بيحترمك، كمان بدك تلبس فوق الدجداشة كما تقولون، بدك تغطي راسك. ولو اعتادوا لقاء ولو ما اعتادوا شن يعتادوا؟ بقابل المسؤولين بدون غطاء على أساس أن هذا هو يعني. يا دون المسؤولين